وصلنا أخواني الكرام إلى سورة التكوير، وهي سورة أيضا مكية وتصور القيامة بتوضيح انفراط الكون بعد إحكامه. يقول الله تعالى في هذه السورة: إذا الشمس كورت، كورت يعني جمعت وألقيت في النار وذهب ضوءها، وإذا النجوم انكدرت يعني تساقطت ومحي ضوءها، وإذا الجبال سيرت يعني حركت من مكانها وتفتتت، وإذا العشار عطلت، العشار الإبل الحوامل، وهي بالمناسبة يعني لغة فصيحة إلى الآن تستخدم، يسموها أصحاب الإبل معشر، فالمعشر هي دخلت في الشهر العاشر يعني، وكانت تسمى في السابق العشار لأنها بعد العاشر خلاص تبدأ على وشك الولادة. وعادت أصحاب الإبل إذا وصلت الناقة إلى هذه المرحلة يكون حريص عليها جدا، لأن الناقة سبحان الله إذا جاءت الوضع تهرب تذهب بعيدا عن الإبل، فهو دائما عينها عليها، فدائما العشار لا يمكن أن تعطل، يعني لا يمكن صاحب الإبل يترك إبله أو ناقته المعشر. فالله تعالى يقول لبيان مدى ذهول الناس في ذلك اليوم، قال: وإذا العشار عطلت، ما أحد يلتفت لها ولا يبالي فيها صاحبها من شدة هول ذلك اليوم. وإذا الوحوش حشرت، جمعت الوحوش كلها مع البشر، حتى الوحوش الناس مو منتبهة لها ومو ملتفتة إليها، والوحوش نفسها أيضا مفزوعة من مشهد تساقط يعني انفراط عقد الكون، الشمس تساقطت والنجوم تساقطت والجبال نسفت، مشهد مرعب. فالله تعالى يقول: وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، سجرت أوقدت فأصبحت تتفجر نيرانا، وإذا النفوس زوجت قرنت كل نفس بمثلها، كما قال الله تعالى: أحشر الذين ظلموا وأزواجهم، يعني أصنافهم وأشباههم، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. تعرفون كان عادة العرب أو بعض العرب يعني أنهم يذبحون أو يدفنون البنت الصغيرة إذا ولدت، كان هم عند ثلاثة أنواع، بعضهم كان يذبح الطفل سواء ذكرا كان أو أنثى، كما قال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، كان بعضهم من شدة الفقر إذا جاء ولد أو بنت يذبحها، وبعضهم كان لا يقتصر فقط على الأنثى خشية العار، وهي الموؤودة، الموؤودة يعني مدفونة، وإذا الموؤودة سئلت. وبعضهم ما يعني مثلا أهل مكة كان هذا نادر فيهم قليل، لا يفعلونه لا في البنات ولا في البني. فالله تعالى يقول للناس أن حتى الموؤودة هذه ستسأل يوم القيامة، يسألها الله حتى يعني يعاقب من جنى عليها. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، صحف الأعمال تنشر، وإذا السماء كشطت، السماء كشطت، الكشط عفواً يحدث نزعاً شديداً، لما تكشط الجلد يبدأ ينتزع، فالله تعالى ينزع السماء من مكانها بكشطاً. وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، أصلاً الجحيم هي نار يعني، لكن سعرت يعني أوقدت زيادة وبدأت تزداد سعيراً. وإذا الجنة أزلفت قربت، يعني للمتقين هنا بعد هذه المشاهد كلها علمت نفس ما أحضرت. في هذا الوقت يعرف الإنسان وكل إنسان ما قدم من أعمال صالحة لهذا اليوم، ما الذي أحضره معه في هذا اليوم العظيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، الخنس النجوم سماها الله تعالى خنس لأنها تخنس بالليل وتظهر تخنس بالنهار وتظهر بالليل، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، أي تدخل كناسها في بيتها فهي تجري في أفلاكها. والليل إذا عسعس، العسعس أقبل أو أدبر، كلاهما يقال عسعس، فالله تعالى يقسم بإدبار الليل وإقباله. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، وهذا من عالي بلاغة القرآن، والصبح إذا تنفس، ما قال والصبح إذا أشرق ولا إذا بدا ولا إذا ظهر، لا، كأن الدنيا بدأت تتنفس لما ذهب الليل أو بدأ الصباح. وهذا سبحان الله فعلا، يعني لما تشرق الشمس تنظر كأن الدنيا بدأت تتنفس، والصبح إذا تنفس. إنه الآن نقسم عليه، إنه لقول رسول كريم، يعني هذا القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كلام بلغه الله ملك أمين وهو جبريل، ائتمنه الله تعالى عليه. إنه لقول رسول كريم اللي هو جبريل، ذي قوة عند ذي العرش مكين، له مكانة ومنزل عظيمة عند ذي العرش، صاحب العرش والله سبحانه وتعالى، مطاع ثم أمين. إيش معنى ثم؟ ترى لا لا أحسنت، هناك يا الله تعالى اسم إشارة بمعنى هناك، مطاع ثم، يعني مطاع هو هناك أمين. وأنا ليش سألت عنها؟ لأن كثير من الناس يخلط بين ثم وثم، ثم هذا معناها العطف، لكن ثم يعني اسم إشارة. وإذا رأيت ثم رأيت، وإذا رأيت ثم رأيت، يعني وإذا رأيت هناك رأيت نعيما ملكا كذا. مطاع ثم يعني هناك أمين. وما صاحبكم بمجنون، النبي صلى الله عليه وسلم ينفي الله تعالى عنه ويدافع عنه، ما هو بمجنون، بل هو أتاه ملك كريم أخبره بالوحي. ولقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم، رأى جبريل بالأفق المبين، يعني على صورته التي خلق عليها بالأفق، وهو وما هو على الغيب بضنين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ليس ببخيل يبخل عليكم بما يبلغ، فكل ما يأتيه من الغيب من الوحي ليس هو بضنين بخيل عليكم، بل هو يعني مباشرة يعلمكم به كاملا. وما هو بقول الشيطان الرجيم، أيضا كانوا بعضهم يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر وأنه يوحي له شيطان وأنه كذا، فالله تعالى يدافع عنه ويقول ما هو بقول الشيطان الرجيم، فأين تذهبون، يعني إلى أي مكان أو إلى أي تهمة تتهمون النبي صلى الله عليه وسلم، كل شوي تتهمونه مرة بالجنون مرة بالسحر، فأين تذهبون بهذا الكلام الذي تقولون، إلى أين تريدون أن تصلوا، فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين، يعني هذا الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم هو تذكير وموعظة وعبرة للعالمين كلهم. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يعني الذي يريد أن يستقامه فهذا هو القرآن الذي يعينه على الاستقامة. يقول المؤلف مفواد الآيات، حشر المرء مع من يماثله في الخير أو الشر، إذا كانت الموءودة تسأل فما بالك بالوائد، وهذا دليل على عظم الموقف، مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. بهذه كنتينا من سورة التكوير، إن شاء الله غدا نكمل تفسير جزء عما، أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم الكتاب والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا.